منك أنواري وحبي، منك ربي طهر قلبي. يا إلهي أنا عبد، يا إلهي أنت ربي. منك أنواري وحبي، منك ربي طهر قلبي. يا إلهي أنا عبد، يا إلهي أنت ربي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني خواتي، تخيلوا معي، لو ينشر خبر في الفضائيات أو في الجرائد في الإنترنت عن رجل تم القبض عليه، وهذا الرجل قتل بإيده عن سبق إصرار وترصد قتل 100 إنسان، شنو نظرتنا تجاه هذا الشخص؟ وما هو حكمنا عليه؟ وماذا نطلب من القضاء أن يتعامل مع هذا الإنسان؟ ولو سألنا أحد قال لنا هل تتوقعون أن الله عز وجل يغفر لهذا الإنسان، شنو حكمنا راح يكون؟ هذه القصة حصلت حقيقة، هناك رجل قتل 100 نفس، ولكن في النهاية الله عز وجل غفر له، حتى يعلمنا أن الإنسان خطاء، خطاء كثير الخطأ، ولكن الله عز وجل غفار كثير المغفرة، كما قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بعض الناس عندما يقع في الذنوب يشعر تجاه نفسه بالكره، يجد أنه يعني كإنسان ما ينبغي أن يكون يعيش في هذه الدنيا، هذا أمر غير دقيق. الإنسان بطبيعته يخطئ، أبونا آدم أبو البشر أخطأ، ولكن الله عز وجل غفور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. هذا تعامل الله عز وجل مع الناس، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. لابد أن تقع السيئات، ولكن اعمل حسنات حتى تغفر لك، فهذه بشارة من الله عز وجل. وهناك أيضا يعني نوع من البشارة غريب يبشر الله عز وجل فيه ويقدم رحمته للناس. أنت أثناء تفكيرك في الذنب الله عز وجل لم يكشف نيتك للناس، وأنت يا أختي عندما وقعت في الخطأ الله عز وجل أثناء الخطأ يسر علينا، فهذه بشارة ثانية. البشارة الثالثة أن بعد وقوعنا في مثل هذه الأمور الله عز وجل يغفر لنا ويفتح باب التوبة ويقول: أقبلوا إني غفار، كما قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذه بشارة ورحمة من الله عز وجل، كما قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليش تيأس؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فهو سبحانه غفور ورحيم، ويريد أن يعلمنا بأنه هو التواب وهو العفو وهو الغفور وهو الرحمن وهو الرحيم، هذه صفاته سبحانه وتعالى. والله عز وجل ما خلقنا في هذه الدنيا حتى يعذبنا، خلقنا لنتنعم بمحبته وجنته. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل لا يريد لنا العقاب والعذاب، سبحانه هو الرحمن الرحيم. وكما قال القائل: يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقول الله في تنزيله: إن